السلام عليكم. عام 2006 في شاب كردي اسمه أزاد عايش في أمريكا في ولاية اسمها إيداهو. المهم كان من ضمن اللاجئين، طبعا هو كردي عراقي، وكانوا في كثير يعني من الأكراد عراقيين، في من سوريا وفي بعض الجاليات الثانية كانت في عندهم نفس يعني إدارة عندهم هناك تجمع اللاجئين أو الناس المهاجرة. وكان في وحدة أمريكية كان عمرها تقريب 30 سنة كانت ماسكة هالمركز. هذه المرأة الأمريكية مطلقة وعندها بنتها تقريبا 4 سنوات. المهم هذا أزاد عمره 22 سنة وتعلق بهالمرأة الأمريكية، صار يعني دائما يروح ويجي معاها ويسولف وكذا، يعني قدر انه يعني يرتبط فيها بعلاقة، وبعدين عرض عليها الزواج ووافقت هذه الأمريكية. وكان أزاد من الشخصيات المعروفة في هالولاية هذه أنه شخص يعني إنسان متدين، ويشوفونه دائما يروح المسجد ودائما يعني يشارك في الأعمال الخيرية وكذا. وتأثرت فيه هذه الأمريكية وغيرت ديانتها إلى الإسلام علشان بس أزاد بعد ما تزوجته. المهم والله رزقه منها بولد. راحت الأيام وجت الأيام، ويقوم أزاد هذا ويقتل زوجته وبنتها الأمريكية. إيش سوى؟ قام خنقهم وهم نايمين وولع في البيت اللي هم ساكنين فيه. وقبل لا يولع بالبيت أخذ ولده وهرب إلى ولاية أخرى. طبعا لما راح الولاية الأخرى تعمد إنه يسكن في فندق، وتعمد إنه يضبط أموره وكذا قبل لا يفتعل الحريق، ورجع ولع في البيت وهرب. وصل خبر إن البيت احترق وإن زوجته الأمريكية هذه توفت هي وبنتها. احضروا طبعا الجاليات، شاركوا في العزاء وزعلوا، وأزاد هذا كان متأثر جدا قدامه ويمثل انه حزين وكذا، وكانوا يحبونه ويعرفونه انه انسان طيب، وما حد شك فيه ابدا انه هو وراء الحريق اللي يعني اندلع في بيته. اتم اللي هو الدفن العزاء، ورجال الأمن لأنه يدرون أن هذه يعني طقوس عند هالجالية هذه فتركوه يبي حققوا معاه، خذوه بعد العزاء قالوا له تعال يا أزاد، شلون يعني وصل لك الخبر؟ قال والله اتصلوا علي يعني أصدقائي من الناس اللي كانوا ساكنين معانا في نفس الشارع وبلغوني ان البيت احترق، ولما وصلوا رجال الدفاع المدني والاطفاء اكتشفوا ان زوجتي الى الان كانت داخل البيت وهي نايمة هي وبنتها، والظاهر بسبب الاختناق، وبعدين تفحمت الجثث. هذا اللي انا عرفته، وانا رجعت من الولاية الفلانية كنت موجود هناك، وهذا كرت الفندق اللي كنت ساكن فيه، وكان معاي ولدي، وزوجتي كانت تدري لان انا اصلا استاذنتها قبلها باسبوع وانا سافرت. يعني اثبت لهم جميع الادله المتاحه عنده انه هو فعلا ما كان يدري عن الحريق، وهنا او انه وقت حدوث هذا الحريق كان في ولايه اخرى. قالوا له ماشي، انت ترى يعني الى الان رهن التحقيق، ممنوع تسافر، ممنوع تروح أي مكان لين إحنا يعني نستكمل الإجراءات. اقعدوا يبحثون، الطب الشرعي ما قدر يتوصل إلى أن فعلا تم خنقهم، لا، قالوا أن الجثتين توفوا بالاختناق وتفحموا بسبب الحريق. ما كان في الظاهر آثار للخنق، لأنه خنقهم بطريقة ذكية، وما يعني الأثر هذه ما بقت لأن الحريق فحم الجثتين وضاعت الأدلة ومن هالكلام هذا. هني أزار حس إنه شنو، إنه فلت من هالجريمة وإنه خلاص عدت عليهم. بعد شهر شهرين ويتقدم أزار إلى إدارة التأمين على الحياة وعن البيت. أطلعت زوجته مأمنة عن البيت، مأمنة على حياتها وعلى حياة بنتها، وكل هذا إنه كاتبين بالبوليصة التأمين أن اللي راح يستفيد إما هي أو زوجها، لأن كذلك مسوين تأمين على حياة على أزاد، لكن أزاد حي فهو اللي ياخذ مبلغ التأمين. لما قدم ولا طلع له $1,000,000 شوي. رجال الأمن إلى الآن ملف القضية مفتوح، وأزاد ما يدري أنهم إلى الآن قاعدين يبحثون. هو اعتقد أن الموضوع خلاص يعني وصل إلى موضوع الوفاة العادية، يعني حريق وحصل، لكن قعدوا يبحثون. خصوصا بدت الشكوك تدور حول أزاد بعد ما اكتشفوا أن مبلغ التأمين كبير جدا وأن أزاد المستفيد، لكن ما في دليل. بعد ما سلم مبلغ استدعوه مرة ثانية، تعال يا أزاد شنو قصة المبلغ؟ قال هذا شيء طبيعي عادي، يعني أنا وزوجتي مسوين تأمين على الحياة وليش مستغربين؟ يعني ترى أغلب الأمريكان يسوون هالطريقة هذه، يعني ما في شيء مني منك. قال لا أبد يا جماعة، أنا ترى كنت أحبها وأنا قال لا بس هي أكبر منك يعني تقريبا 10 سنوات، وبعدين والله ما ندري عنك انت صراحة، يعني قال ما يخالف ما يخالف، بس ترى ملف القضية لم يغلق، انت فاهم ولا لا؟ قال انا فاهم، ورجع قام يستمتع بالفلوس. حتى الجالية اللي كانوا يعرفونه، الجالية العربية اللي كانوا يعرفون أزاد هذا، شافوه تغير فجأة. الولد قام يخفف اللحية، ما قام يروح المسجد، قام يطلع بهالسيارات الفارهة، راح غير وشراله فيلا مع مزرعة، الولد بدأ يلعب بذيله، قام يروح البارات، قام ما أدري وين يروح، وين أزاد الطيب الخلوق اللي المحترم اللي محافظ على الصلاة اللي محافظ على اللجان الخيرية؟ تغير، قالوا يبا الدنيا غيرته. ولا حد اشتبه في أزاد انه وراء مقتل زوجته، لكن المباحث او إدارة البحث اللي كانت ماسكة القضية بدأوا يستعلمون عن أزاد في بداية حياته لما كان في العراق. اكتشفوا شغلة غريبة، ان أزاد عايش طول عمره، هو عراقي لكن طول عمره عايش اصلا في سوريا مو في العراق، فبدأوا يبحثون في ملف الجنائي في سوريا، طلع ما عليه أي شيء. توصلوا إلى معلومة أن أزاد قبل لا يجي إلى أمريكا توفت زوجته في سوريا، كان متزوج واحدة وتوفت ودفنها، وبعدين بلغ رجال الأمن وكاتبين محضر في الموضوع أن هذا الشخص حضر عندنا وبلغنا أن دفن زوجته اللي توفت وكانوا عايشين في قرية بعيدة عن المدينة، لذلك يعني هو اللي خذاها وراح دفنها، يعني شغل بدائي يعني يقصدون. هني المباحث حسوا ان الموضوع فيه، انه شلون واحد توفى زوجته ويروح يدفنها بعدين يبلغ السلطات؟ هذا الكلام في سوريا. قالوا هذا مفتاح قضيتنا، ويطلبون التعاون الدولي بين أمريكا وبين سوريا. قالوا يبا احنا نبي منكم خدمة، قالوا حق سوريا. قالوا شنو؟ قالوا المرأة الفلانية اللي تم دفنها هذه زوجة أزاد، نبي تستخرجون الجثة اللي دفنها واللي أنتم أصلا مسجلين فيها محضر أن تم الإبلاغ عن دفنها بعد ما يعني خلص مراسم العزاء في سوريا وأنتم ما كشفتوا عليها. قال إيه نعم صح، يعني قالوا لهم إيه نعم إحنا فعلا ما كشفنا عليها. قالوا نبي نستخرج الجثة وعلى حسابنا، إحنا في أمريكا نبي نشرح الجثة. فعلا عطوهم النيابة في سوريا الإذن باستخراج جثة المرأة اللي هي زوجة أزاد في سوريا، وكانت المفاجأة التقرير الطبي اللي أكد أن هالجثة هذه تعرضت للطعن، لأن شافوا طبعا الجثة كانت متحللة لكن لقوا آثار لطعنات كانت واصلة حتى للعظم، أكدوا أن هذه جروح يعني تسببت فيها آدات حادة مثل السكين. هني عرفوا أن أزاد هو اللي قتل زوجته في سوريا، ولا بد أن يكون يعني هذا شخص متمرس وقلبه قوي على القتل، فمو بعيد عليه أنه قتل زوجته الأمريكية وقتل بنتها، والدليل على أنه لا هو اللي كان موجود في البيت ولا حتى أولده اللي من الأمريكية، شمعنا الأمريكية وبنتها فقط. هني تم إلقاء القبض على أزاد، قالوا له شوف حبيبي عندك خيارين، اما انك تعترف ان انت اللي قتلت الامريكية وبنتها واحنا راح نعقد معاك صفقة وراح نحكم عليك بالمؤبد، ما راح نحكم عليك بالاعدام، او انك تنكر وسيتم توجيه لك تهمة القتل لزوجتك السورية. تذكرها ولا ما تذكرها؟ أو ينصدم أزاد، قال لهم شنو؟ قالوا له زوجتك اللي انت دفنتها وبعدين رحت بلغت انك دفنتها اللي في سوريا، ترى الحين السلطات الأمنية في سوريا جايبين تقرير وأكدوا على ان الجثة تم طعنها بالسكين وانك انت دفنتها وانت نصاب كذاب، انت اللي قاتلها بعدين رحت دفنتها وبعدين بلغت، فحبيبي ما تبي تعترف عندنا؟ احنا راح نرحلك نوديك لسوريا، يبونك وانت تدري اذا رحت سوريا ايش راح يحكمون عليك يا ازاد. قالهم لا لا لا دخيلكم، يبقى انا اللي قتلت الامريكية وانا اللي حركت البيت وماتت بنتها معاها واللي سويته كذا كذا كذا كذا، والدليل اللي أثبتوه كذلك رجال الأمن أن في أحد المرات قبل الحادثة بأسبوع، مو كان يرتب لها وراح أجر له فندق في أحد الولايات، اكتشفوا أنه شاري كم لتر بنزين حاطه بجركل من أحد المحطات، واشترى هالكمية من البنزين عن طريق الكريدت كارد حسابه البنكي، واللي كذلك أثبتوه عليه، عشان كذي هو انهار وقال لهم يبقى ناركم ولا جنة غيركم، أنتم حاكموني وحطوني مؤبد عندكم ولا تودوني سوريا، أخاف أن يحكمون علي بالإعدام. وفعلا تم محاكمة أزاد، لكن أن المحكمة شافت أن الجريمة اللي ارتكبها كانت بشعة جدا وما نفع معاهم اللي هو الاتفاقية اللي عرضوها عليه من قبل الادعاء العام، وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام عن طريق ضربة الإبرة هذه، ما شو يسمون الغاز ما أدري شلون قبل الله يضربونه إبرة، والمهم فطس مات عام 2019. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.